تم إبداء أعمال الفنون الجميلة الكثيرة التي صورت الشيم العظيمة للبطل الأسطوري في بكتو إبانا لدور ثوري الشاك المناهض لليابان في بلادنا. إن المناضلين المناهضين لليابان وأبناء الشعب الذين افتتنوا بالقيادة الحكيمة لرئيس كيم إل سونغ وشيعمه شعبية نبيلة فتحوا عصرا جديدا من تصوير الزعيم عن طريق إبداء صورة القائد الشاب في العقد الثاني، وذلك بالأشكال المتنوعة مثل رسم الكوري ورسم بالريشة ورسم بالحفر ورسم بقلم الرصاص، بما فيها رسم الكوري القائد كيم إل سونغ يدعو إلى إبادة العدو، ورسم بالحفر القائد كيم إل سونغ يدعو خطط العمليات، ورسم بقلم الرصاص القائد كيم يتحدث مع شيوخ القرية.